من الأمور التي المتعلقة بأحكام الزكاة مصارف الزكاة، والله جل وعلا هو الذي تولى مصارف الزكاة وأهل الزكاة وأين توضع هذه الزكاة، فلم يتركها لأحد من البشر ولا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الذي تولى وتكفل ببيان مواضع هؤلاء الذين هم أهل الزكاة. فقال عز وجل في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآية ذكرت لنا أصناف الزكاة وأهل الزكاة ومصارف هذه الزكاة، وهم ثمانية أصناف. هؤلاء هم الذين لا تجوز الزكاة أو لا تصح الزكاة أن تصرف لغيرهم، ولا يمكن أن تكون الزكاة أن يبرأ أن تورى ذمة الإنسان إلا أن يضع هذه الزكاة فيما أمره الله أن يضعها فيه، فإن وضعها في غير هذه المواضع لم تصح الزكاة، وهذا أمر مهم. وهؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى وهم الثمانية ينبغي لنا أن نتأكد من أنهم هم الموصوفون بهذه الأوصاف، أو أنهم يظهرون أمام الناس ويدعون أمام الناس أنهم من أهل الزكاة وهم ليسوا من أهل الزكاة. فعلى المؤمن أن يضع هذه الزكاة في موضعها، وأن يتأكد من أن هذا الشخص من أهل الزكاة، فإن شك فيه فلا يحل له أن يعطيه من الزكاة. أما باب الصدقة فهو باب واسع، يمكن أن يعطيه من باب الصدقة، وأما الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن تصرفها إلا في هذه المواضع الثمانية. هذه الآية نستطيع أن نستخرج منها عددا من الأحكام. أولا، ما المراد بالصدقات في قوله تعالى إنما الصدقات؟ هل هي مطلق الصدقة أو الزكاة؟ في هذه الآية الصدقات في هذه الآية هي الزكوات المفروضة، الزكوات الواجبة المفروضة. بدليل ماذا؟ بدليل أن الصدقة مستحبة لكل إنسان وليست مختصرة على هؤلاء الثمانية. فلما قال سبحانه وتعالى إنما الصدقات وذكر أهلها وهم الثمانية، دل على أن الصدقات الواردة هنا هي الزكوات المفروضة الواجبة، لأن ما دون الزكوات المفروضة الواجبة وهي الصدقات العامة تصرف لأي إنسان ولا تحد بحد معين ولا توضع في مثل هؤلاء الأصناف الثمانية. في قول تعالى إنما هذه أداة حصر، وبمعنى أنها تحصر هذه الصدقات في هؤلاء المذكورين ولا تخرج لغيرهم أبدا، فحصرها يفيد أنها في هؤلاء الثمانية دون غيرهم، فلا يحل الإنسان أن يصرف الزكاة لغير هؤلاء الثمانية المذكورين.